ومن أفضلها قبول عند الله تبارك وتعالى، لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وللثواب العظيم والأجر الكبير في الالتقاء حول كتاب الله تبارك وتعالى. كما صح عن النبي أيضا أنه قال صلوات الله وسلامه عليه: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ثم إن القرآن هو أصل الإسلام الأصيل الأول الذي ترجع كل الأصول إليه، فالسنة إنما هي مقرة له أو شارحة ومبينة له أو مضيفة، ولا شك أن الأصل هو كتاب الله تبارك وتعالى، فالسنة راجعة إلى كتاب الله عز وجل. وكذلك الإجماع، إجماع الأمة إنما هو راجع للاهتداء بهذا الكتاب الكريم. فلذلك ينبغي أن يكون للقرآن عناية في أوساطنا، كما كان شأن سلفنا الصالح رضي الله عليهم حفظا وفقها وتدبرا، كما أمرنا الله تبارك وتعالى بذلك، فقال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وفضل القرآن أكثر من أن يحصر في هذه العجالة وهذه المقدمة، وإنما أذكر بهذا حتى نحرص جميعا على حفظ القرآن وعلى تدبر كتاب الله تبارك وتعالى والاجتماع عليه. سورة محمد صلوات الله وسلامه عليه سورة مدنية بالاتفاق، وتسمى كذلك سورة القتال، وذلك أن الله تبارك وتعالى قد بين في آياتها كلها طائفة كثيرة من أحكام القتال. ومعلوم أن القتال في الإسلام أو الجهاد فريضة ماضية إلى يوم القيامة، منذ فرضه الله تبارك وتعالى للمسلمين بآيات السيف بعد هجرة النبي إلى المدينة. وآيات السيف هي قول الله تبارك وتعالى: أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. هذه الآية حسمت، كانت فاصل بين مرحلتين: المرحلة الأولى، المرحلة التي نهي المسلمون فيها أن يجابهوا الشر بل أن يصبروا عليه وأن لا يردوا على أذى الكفار لهم إلى أن يأذن الله تبارك وتعالى بحكمه. أما هذه الآية فإنها أمرت المؤمنين أن يقوموا بالجهاد دفاعا عن أنفسهم وعن دينهم وعن أعراضهم، وكذلك قتالا للكفار ودرءا لمفاسدهم، ثم بعد ذلك في النهاية إعلاء لكلمة الله تبارك وتعالى في الأرض، كما جاء في آخر آيات الجهاد: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وقد أجمعت الأمة بحمد الله تبارك وتعالى وتوفيقه، وخاصة أهل السنة والجماعة، إلى أن الجهاد فريضة ماضية إلى يوم القيامة، وأنه لا يعطل ولا يجوز تعطيله في أي وقت من الأوقات بتاتا، بل هو فريضة دائمة باقية، لقول الله تبارك وتعالى: كتب عليكم القتال، فهو مكتوب ومفروض على المسلمين. وكذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يقاتل آخرهم الدجال. فالجهاد، معنى أن الجهاد فريضة، أنه مكتوب على المسلمين في كل وقت وكل حين، إلى يعني نزول عيسى بن مريم صلوات الله وسلامه عليه، ولا يجوز أن يعطل الجهاد. ومن قال بأن الجهاد يعطل أو يترك أو كذا، فلا شك أنه خارج عن إجماع هذه الأمة. يقول الله تبارك وتعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. بدأ الله تبارك وتعالى هذه السورة بهذه الاستهلال العظيم، وهو إعلان أن الكفار وعملهم في الصد عن سبيل الله إنما هو إلى ضلال وهلاك. الذين كفروا، طبعا قيل أنهم أهل مكة، ولكن لا شك أن الآية أعم من ذلك، يدخل فيها كفار مكة، وهم أول الكفار الذين تصدوا لدعوة النبي صلوات الله وسلامه عليه وأرادوا إبطالها، وهم أول من حارب النبي، يعني في بدر ثم في أحد ثم في الخندق، إلى أن يعني وضعت الحرب أوزارها بين النبي وبينهم بانتصاره صلوات الله وسلامه عليه في فتح مكة وحسم أمر قريش. وكانت قريش هي راسعة اللواء الأول في يعني الجزيرة لحرب النبي صلوات الله وسلامه عليه. لكن قلنا أن الآية عامة: الذين كفروا، سواء من أهل مكة أو غيرهم، وصدوا عن سبيل الله. صدوا تأتي بمعنى الفعل اللازم، يعني صدوا أنفسهم، نقول فلان صد عن سبيل الله يعني بنفسه، وصدوا تأتي بمعنى الفعل المتعدي بمعنى أنهم صدوا غيرهم يعني منعوا غيرهم. صدوا هنا بمعنى المنع يعني منعوا غيرهم أن يدخل في سبيل الله، وكلا المعنيين حق. فهؤلاء الكفار صدوا بأنفسهم عن دين الله يعني نأوا بأنفسهم، وكذلك يعني دفعوا الناس وأبعدوا الناس محاولين عن دين الله تبارك وتعالى. أضل أعمالهم، يأتي الضلال لمعاني، من معاني الضلال الذهاب والضياع كما جاء في قول الله تبارك وتعالى عن الكفار: وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد. ومعنى ضللنا في الأرض يعني اضمحلت أجسادنا وأرضنا واختلطت بالأرض فلم تصبح يعني لها كيانها المتميز الموجود. ضللنا في الأرض يعني هلكنا ومحيت أجسادنا وعظامنا في الأرض. ومنه قول العرب: ضل السمن في الطعام، يعني معنى أنه ذهب فيه واختلط بأجزائه. يأتي الضلال كذلك بمعنى الغياب عن الحق والنسيان، كما جاء في قول ابناء يعقوب له: فالله إنك لفي ضلالك القديم. ضلالك القديم يعني غيابك عن حقيقة الأمر بالنسبة ليوسف، إذ تظن أنه حي والحال أنه يعني قد مات وانتهى أمره. فالله إنك لفي ضلالك القديم. ويأتي الضلال بمعنى الغياب عن الحق والذهاب إلى الباطل عنادا وكفرا، وهذا يعني المعنى المشهور. ومنه كل من ضل عن سبيل الله كقوله تبارك وتعالى: ولا الضالين، أي الذين يعني تركوا الحق وجاوزوه إلى الباطل. أضل أعمالهم، فسر هنا أعمالهم أي أعمالهم التي يظنونها صالحة. أضلها بمعنى جعلها مضمحلة لا تنفعهم، وهذا المعنى يشهد له قول الله تبارك وتعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل أي عمل صالح في ظنهم، كمثلا بر الوالدين وإعانة المحتاج والعطف على المساكين والفقراء وأي نفع ينفعون به يعني غيرهم من هذه الأعمال الصالحة، لكنها هذه الأعمال لا تنفعهم. وقد كان الكفرة كانوا يرمون مثلا أهل مكة، وكانوا يعتقون، وكانوا يضيفون الحجاج ويسقونهم ويعملون أعمال كثيرة من أعمال الخير، لكن أخبر الله تبارك وتعالى بأن كل عملهم الذي يظنونه نافعهم عند الله عز وجل لا ينفع. أضل أعمالهم بمعنى أنه أذهبها فلا يحاسبون عليها يوم القيامة ولا يؤجرون عليها، كما جاء في الحديث الصحيح أيضا أن عمل الكافر يعني يثيبه الله تبارك وتعالى عليه، يعني حسنته يأخذ حسنته عليه في الدنيا، صحة في بدنه، رزقا، ولدا، نعمة في هذه الحياة، فإذا جاء الآخرة لا حسنة له. هذا المعنى الأول من معاني أضل أعمالهم أي أهلك أعمالهم الصالحة فلا يؤجرون عليها يوم القيامة. المعنى الثاني: أضل أعمالهم يعني أنه جعل أعمالهم في الصد عن سبيل الله ومحاربة الإسلام إلى ضلال وإلى ضياع، أي أنهم لا يصلون إلى الغاية التي يؤملونها من حرب الدين ومن إذهاب نور الله تبارك وتعالى، إطفاء نور الله عز وجل في الأرض. وهذا المعنى نشهد له قول الله تبارك وتعالى: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. فأخبر الله تبارك وتعالى بأن الكفار سينفقون أموالهم ويبذلون جهودهم في الصد عن سبيل الله، ولكن سيكون مآل هذه الأعمال وهذا الإنفاق وهذا الجهد الذي يبذلونه مآله إلى ضلال، لن يصلوا إلى غايتهم وإلى هدفهم في إطفاء نور الله تبارك وتعالى في الأرض. يريدون أن يطفئوا نور الله ولكنهم لن يستطيعوا بأفواههم، والله متم نوره ولو كره الكافر. هذا المعنى الثاني من المعاني أضل أعمالهم، أي أن الله تبارك وتعالى جعل جهدهم وبذلهم للصد عن سبيل الله إلى هلاك وضياع. المعنى الثالث من معنى أضل أعمالهم أي أعمى الله تبارك وتعالى أبصارهم وجعل أعمالهم ضالة، فزين لهم الضلال وجعلهم ينطلقون في الشر بعنادهم وبكفرهم عن يعني عن بكفرهم وصدهم عن سبيل الله تبارك وتعالى، لا يهديهم الله وعافقهم إلى الخير، بل يجعل أعمالهم ضالة تنبعث من عقيدة فاسدة، وبالتالي فهو عمل ضال، وهذا العمل الضال في مؤداه أنه إلى ضياع وإلى هلاك. ويشهد لهذا الآيات الكثيرة التي تبين أن الله تبارك وتعالى زين للكافرين أعماله، كما قال جل وعلا: كذلك زينا لكل أمة عملها. فالكفار يرون أعمالهم الفاسدة في أعينهم حسنة، وهذا من يعني من مكر الله تبارك وتعالى بهم، كما قال جل وعلا: فلما زاغوا القلوب. فيأتي الكافر عمله السيء وهو فرح به ومستبشر به، والحال أنه في ضلال، وهذه عقوبة لهم من الله تبارك وتعالى. وكلا هذه المعاني الثلاثة، الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، أضل أعمالهم. ثم قال جل وعلا: والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. المقابل دائما، القرآن يعرض الصورة والصورة المقابلة، صورة الكفار بين هذه الكفار، هذه حالهم وهذا مآلهم وهذا وهذا، وهذه صورة أهل الإيمان. وذلك أن القرآن مثاني، مثاني يعني يثني، يثنى، فيذكر الشيء وتثنيته ومقابله. فالذين آمنوا في مقابل الكفار، وأهل الإيمان هم الذين صدقوا بما جاء به الرسول من قلوبهم واتبعوا النبي صلوات الله وسلامه عليه، وعلموا أن ما يخبرهم الله تبارك وتعالى به حق، فهم المؤمنون بالغيب الذي جاء به النبي، والمصدقون به والعاملون بمقتضى هذا الإيمان. عطف على الإيمان العمل الصالح، وإذا عطف على الإيمان العمل الصالح لا شك أنه يصبح الإيمان لاعتقاد. أما إذا أطلق الإيمان فإن العمل الصالح يكون من مقتضى وداخل فيه، لأن لا شك أن الإيمان يعني هو قول وعمل، كما هو معتقد أهل السنة والجماعة: الإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح. فإذا أطلق الإيمان وحده يدخل فيه الإسلام، وإذا أطلق الإسلام كذلك فأدخل فيه الإيمان، لكن إذا جاء هذا بعد هذا فإن يعني يكون الإيمان مختص بعمل القلب والإسلام مختص بعمل الظاهر. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات يعني اعتقدوا، حسن اعتقادهم في الله تبارك وتعالى، ثم عملوا الصالحات، والصالحات جمع صالحة، وهي كل عمل شرعه الله تبارك وتعالى لعباده ويعني يثاب المؤمن عليه، أو كذلك حتى إذا كان من المباح يبتغي به وجه الله تبارك وتعالى يدخل فيها. وآمنوا بما نزل على محمد، عطف هذا كذلك أنهم آمنوا إيمانا مطلقا، هذا من عطف ما يسمى بيسمى عطف الخاص على العام. فآمنوا بما نزل على محمد، لا شك أن الذي نزل على محمد صلوات الله وسلامه عليه هو داخل في الإيمان، لكن هذا معناه أنهم آمنوا كذلك، يعني هذا الإيمان هو الذي يعني كذلك أنزل على الرسول صلوات الله وسلامه عليه، وهذا كذلك من معاني أشهد أن محمد رسول الله. فهذا تأكيد لهذا المعنى من عطف يعني الخاص على العام، ولا شك أن كل الدين هو نازل على محمد صلوات الله وسلامه عليه. والبعض لما رأى هذا قال إن هذه الآية في أهل الكتاب، الذين آمنوا أي بنبيهم سواء كانوا مثلا من اليهود أو من النصارى، ثم آمنوا بعد ذلك بما أنزل على محمد فهم داخلون فيها. وهو الحق من ربهم، وهو أي هذا المنزل على النبي صلوات الله وسلامه عليه الحق، فهذه ليست يعني إيمانهم بالله وبالنبي ليست يعني أمر رشوة يأخذون أجر عليها وإن كان باطلا، لا، بل هو كذلك الحق، يعني أنهم آمنوا بهذا، وهذا الذي يعني نزل على النبي صلى الله عليه وسلم هو الحق كذلك. والحق في لغة العرب هو الثابت المستقر الذي لا يزول، بعكس الباطل، الباطل هو الزائد الذي لا بقاء له. فالذي يعني أنهم آمنوا، وإيمانهم هذا لا شك أنه آمنوا بشيء ثابت لا يزول هو الحق من ربهم، وقولهم من ربهم كذلك يدل على أنهم خلقوا لهذا وأن الله خلقهم ليكونوا عبادا له سبحانه وتعالى. قال جل وعلا كفر عنهم سيئاتهم. أصل الكفر هو التغطية، ومعنى كفرها يعني غطاها وسترها، وهذا بمعنى المغفرة كذلك، والغفر والمغفرة هي التغطية، يعني أن الله تبارك وتعالى السيئات هي كل ما يسوء، وهي العمل السيء الذي يسوءك أن تحاسب عليه وأن تراه وأن يراه الناس ويطلع عليه الناس منك. كفر عنهم سيئاتهم يعني أن الله تبارك وتعالى سترها فلم يفضحهم بها ولم يحاسبهم عليها وأصلح بالهم. البال يطلق على الحال، بالهم يعني أحوالهم، ويطلق البال أصلا على موضع التفكير والنظر وهو القلب. أصلح بالهم يعني أصلح معتقدهم ونفوسهم، فقلوبهم ونفوسهم، من نقول أصلح الله بالك، أو هذا الأمر في بالي، في بالي يعني في نفسي وفي ذاكرتي. والإنسان إذا صلح باله بمعنى أنه يعني اطمأن قلبه وهدأ وعلم أنه الحق، فهذا لا شك أنها أكبر نعمة، كما قال تبارك وتعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فاطمئنان القلب بذكر الله تبارك وتعالى لا شك أنه من أعظم النعم، لأن الإنسان إذا علم أنه على الحق استقر، عرف وين طريقه، بين بدايته وين نهايته، وأنه إلى رب رحيم ورب عظيم، وأنه يسير في الطريق الصحيح، فلا شك أن هذا أليف. بعكس الكافر والمنافق يعيش دائما في قلق وفي شك وفي ريب، فيأكله يعني هذه الظنون والشكوك، إلى أين؟ هل سيحاسبني الله اليوم القيامة حق؟ هل يكون بالفعل نار؟ هل يكون كذا؟ هل يكون كذا؟ ما مآلنا؟ أو يعيش في فراغ، إما أن يعيش في قلق وإما أن يعيش في فراغ، لأن يعني هذه الدنيا وهذا المتاع الدنيوي لا يروي ولا يملأ النفس ولا يصلح الباب، بل الإكثار منه يعني ضار كالذي يشرب يكثر من ماء البحر. فهذه الدنيا من يعب منها مهما عب، لكن إذا لم يكن يعني ذا بال صالح وذا عقيدة صالحة فإنه يشعر في النهاية أنه في فراغ لا تملأ القلب. فهذا من أعظم نعم الله تبارك وتعالى يعني يذكرها الله لعباده المؤمنين، أنهم أولا كفر عنهم سيئاتهم، ولكل سيئاته، وأصلح بالهم يعني طمأن قلوبهم وجعلهم يشعرون بأنهم أهل اليقين وأهل الثبات وأهل الحق، وأنهم في الطريق الصحيح، وأن ما يبذلونه يعني في سبيل الله من جهاد وجهد إنما يعني لن يضيعه الله تبارك وتعالى، فاستقروا ويعني هدأت نفوسهم وقلوبهم واطمأنوا إلى طريقهم الذي يسيرون فيه. ثم بعد أن عرض الله تبارك وتعالى للفريقين اللذين شاءت حكمة الله تبارك وتعالى أن يكون فريقين في كل عباده مؤمن وكافر، قال جل وعلا ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالا. ذلك يعني هذا النحو، هذا الجزاء يعني جازيت الكافرين بأن يعني جعلت عملهم إلى ضلال، والمؤمنين بأن أصلحت بالهم وكفرت سيئاتهم. ذلك يعني هذا الجزاء وهذه القسمة بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل، يعني لأن الذين كفروا اتبعوا الباطل، يعني لأن الكفار اتبعوا الباطل، والباطل كما قلنا هو الخلب الذي لا يستقر ولا بقاء له وهو خلاف الحق، ومعنى اتبعوه يعني أخذوا طريقه وانتحلوه. وأن فلهذا لأنهم اتبعوا الباطل أضل الله عز وجل أعمالهم على هذا النحو. وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم، أي كذلك لأن أهل الإيمان اتبعوا الحق الذي أتاهم من ربهم، فكذلك جزاءهم الله وكفأهم الله تبارك وتعالى بهذا الجزاء. ثم قال جل وعلا كذلك يضرب الله للناس أمثالهم، يعني كذلك البيان والإيضاح، يوضح الله تبارك وتعالى للناس جميعا أمثالهم مؤمن وكافر، فيعرف الإنسان نفسه هل هو من أهل الإيمان أو من أهل الكفر، ونهايته إن كان من أهل الإيمان فحاله كذا وكذا، وإن كان من أهل الكفر فحاله كذا وكذا. ثم قال جل وعلا بعد أن يعني عرض هذه القسمة على هذا النحو، قال فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منه ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعماله فإذا لقيتم الذين كفروا أي يا معشر المؤمنين ومعنى لقيتموهم أي في المعارف في القتال فضرب الرقاب فضرب الرقاب يعني اضربوا الرقاب ضربا يعني فعليكم بضرب الرقاب وضرب الرقاب يعني القتل وهذا الصورة التي كانت معهودة أن الرقبة هي يعني الجزء الضعيف الذي توصل فيه إلى قتل الإنسان يعني بضربة واحدة ممكن إذا جاءت في الرقبة قطعت رأسه وانتهى فوجههم الله تبارك وتعالى إلى يعني المكان الذي يعني يكون مقتل من الكافر يعني اضربوا رقابهم حتى إذا أثخنتموهم الإثخان هو شدة الجراح نقول أثخن بالجراح يعني أنها كثرت فيه حتى انهد هذا الجسم الجسم الذي يكثر فيه الجراح يهد أثخنتموهم يعني أدميتموهم وأتعبتموهم من كثرة الجراح فشدوا الوثاق وشد الوثاق الوثاق هو القيد يعني والمقصود الأسرى يعني لا تأخذوا أسرى إلا بعد إنهاكهم وذلك يعني من خطط المعارك وهذا هو الصحيح لأن إذا أخذ الأسرى في أول المعركة وفي العدو قوة فإن هذا يعطل قوة الجيش المسلم لأن الأسير يحتاج إلى مجموعة أخذه وربطه وتقييده وإطعامه وسقايته وإن كان مجروح معالجته وحراسته هذا يأخذ الاثنين ثلاثة يعني يشلهم وهذا إذا كان في أول المعركة فإنه يشل جانب كثير من الجيش ولذلك لما كان في غزوة بدر ورأى سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه وهو في العريش مع النبي صلوات الله وسلامه عليه رأى المسلمين بعد أن ولى الكفار الأدبار وجد أن المسلمين بدأوا يعني يأخذون الأسرى فحزن فقال له يا النبي وقد رأى في وجهه الكراهية أرى يعني في وجهك الكراهية لأخذ الأسرى فقال يا رسول الله إن هذه أول يعني لقاء بالكفار وكان القتل أحب إلي من استبقاء الرجال القتل يقول أحب الآن من استبقاء الرجال وهذا الذي ارتأه كذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه رأى ألا يبقي الأسرى في بدر بل يقتلوا وقال يا رسول الله أرى أن نقتلهم فإن في هذا يعني تخضيض لشوكة الكفار لا تقوم لهم قائمة وهذا الذي أقر الله تبارك وتعالى يعني هؤلاء ذوي النظر في الحرب عليه فقال سبحانه وتعالى ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم ما كان لنبي أن يكون له أسرى يعني لا يجوز لنبي أن يستبقي أسرى حتى يثخن في الأرض يثخن في الأرض والإثخان كما قلنا هو إنهاك العدو بكثرة الجراحات فيه وكثرة القتل فيه إذا كسر من الجيش مثل الربع أو نصفه وحطمت قوته عند ذلك خذ الأسرى من الفلول مما بقي من فلولهم أما تأخذهم من قوتهم لا هذا لا شك أنه ليس من أن حطمت قوته عند ذلك خذ الأسرى من الفلول مما بقي من فلولهم أما تأخذهم من قوتهم لا هذا لا شك أنه ليس من النظر الصحيح في المعارك فالله يوجه المؤمنين إلى الطريقة الصحيحة في القتال فيقول فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب يعني يكون الهم الأول هو القتل ثم بعد ذلك الأسر فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم يعني حطمت قوتهم وتحطم يعني دفعهم وجيشهم فشدوا الوثاق عند ذلك يعني ابدأوا بأخذ الأسرى حاول ثم قال فإما منا بعد وإما فداء هذا حكم الأسرى بعد ذلك إما منا المن هو العفو من عليه بمعنى على الأسير بمعنى أنه عفى عنه فيعفى عنه فلا يعني يقتل وقد من النبي صلى الله عليه وسلم على يعني أناس كثيرين بعد أن أسرهم كثمامة بن أسال الحنفي الذي التقطه وأخذه المسلمون، وكان قد قتل من المسلمين وربط بعد ذلك في المسجد، وقصته مشهورة. وكان النبي يمر عليه فيقول له يعني يا ثمامة ما ترى؟ فكان يقول له يا محمد إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تعفو أو تمنن تمنن على شاكر، وإن ترد ولك اقلب الشريط، تمنن تمنن على شاكر، وإن ترد الفداء فاطلب من المال ما تشاء أن أعطيه. فبعد ذلك في اليوم الثالث قال النبي يعني أطلقوا ثمامة، فأطلقوه، ولكنه بعد ذلك ذهب وأسلم وأتى فشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. وكذلك من النبي على يعني كفار قريش بعد أن دخل مكة منتصرا، من عليهم صلوات الله وسلامه عليه، فلم يعني بعد أن وقعوا في قبضته وفي أسره فلم يعني يقتلهم. فإما منا بعد أي عفوا عنهم، وإما فداء أي مبادرة. والفداء فداء الأسرى إما أن يكون يعني أسير بأسير أو أسير بأسيرين أو أسير بأكثر من هذا أو أسير بمال أو أسير بمال. وقد فاد النبي صلى الله عليه وسلم أسرى بدر من الكفار بالمال، طلب من كل واحد منهم مال معين وفدا. فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. أوزار الحرب قيل هي آثامها ونتائجها، وقيل الأوزار بمعنى العدة، عدة الحرب. وتدلوا لذلك ببيت الأعشى: أعددت للحرب أوزارها رماحا طوالا وخيلا ذكورا. فجعل الأوزار التي أعدها للحرب هي الرماح الطوال والخيل الذكر، لأن الخيل إذا كان يعني الحصان ذكر في الحرب أقوى من الفرس. حتى تضع الحرب أوزارها، المقصود تنتهي الحرب، وتضع أوزارها بمعنى أنها تنتهي. وقد فسر يعني ما هذه الغاية، فسرت هذه الغاية حتى تضع الحرب أوزارها، فسرت أولا ب يعني نهاية الحرب بينك وبين هؤلاء القوم الذين تحاربهم من الكفار، المعركة الفاصلة التي تنتهي فيها الحرب بينك وبينهم. وفسر حتى تضع الحرب أوزارها بنزول المسيح ابن مريم عليه السلام، وذلك أن الحرب بين المسلمين وبين الكفار لا تنتهي، لأن الإيمان والكفر باق أبدا. فحتى تضع الحرب أوزارها يعني هذا هو منهج القتال إلى أن يقاتل آخر المسلمين الدجال. والصحيح أنه حتى تضع الحرب أوزارها يعني حتى يعني تنتهي المعركة التي بينك وبين الكفر. فمتى وضعت الحرب مثل أوزارها بين الرسول وبين قريش؟ بالفتح، انتهت هذه، استقرت الأمور. ومتى يعني انتهت الحرب بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين اليهود؟ بخيبر السنة السابعة، هذه كانت يعني المعركة الفاصلة، لأن معركة مثلا بني قينقاع ثم بني النضير ثم بني فريضة كانت سلسلة في معارك مستمرة مع قوم هم وإن كانوا منفصلين لكنهم متعاونين. ثم بعد ذلك بخيبر كانت هي المعركة التي فاصلة، ثم أمر النبي بعد ذلك بأن يخرج اليهود من جزيرة العرب نهائيا. فحتى تضع الحرب أوزارها يعني حتى ينتهي يعني أو تكون أو تقع المعركة الفاصلة بينك وبين هؤلاء، فعند ذلك تصفأ الحرب. فإما أن يكون المن وإما أن يكون الفداء، لأن هذه المن والفداء هذه يعني هي تصفية المعركة. فيبقى مثلا قد يبقى عند المسلمين أسرى من الكفار إلى أن ينتهي الحد الذي تنتهي الحرب بينهم وبين المسلمين. ثم قال الله تبارك وتعالى ذلك، أشار إلى يعني هذه الأحكام اللي هي وجوب أن يقاتل المؤمنون الكفار وأن يثخنهم على هذا النحو وأن يأخذوا منهم أسرى وأن ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم. يعني لو أراد الله عز وجل أن ينتصر من الكفار المكذبين لرسله الصادين عن سبيله بنفسه لفعل. لو أراد الله أن ينتصر يعني لدينه بنفسه دون تكليف عباده المؤمنين أن يقوموا بالجهاد لفعل، كان ينزل عليهم عقابا من عنده، يهلكهم بريح بصعق بغرق كما أهلك الكفار الأول لفعل هذا، ولو يشاء الله لانتصر منهم أي بنفسه سبحانه، ولكن ليبلو بعضكم ببعض، يعني ولكن أمركم بقتالهم ابتلاء لكم بهم ولهم بكم، ليبلو بعضكم ببعض، يبتليكم بالكفار ويبتلي الكفار بكم. فابتلاء المؤمنين بالكفار أن يبتلي إيمانهم بالله تبارك وتعالى وصبرهم عن الجهاد في سبيله وإنفاقهم للمال في سبيل ذلك، وهل يجاهد ولا ما يجاهد، ويكون عندهم استعداد للجهاد ولا لا. فمن أقبل على الجهاد ونفذ هذه الفريضة قام بأمر الله تبارك وتعالى وأجر على ذلك، وكان له أجر المجاهدين والصابرين. ومن نكل عن الجهاد وجبن وكع وهرب من الغزو كان هذا مما ارتكب، يرجع للنبي صلى الله عليه وسلم الهروب من المعركة من السبع الموبقات. فابتلاء بالتكليف. وأما ابتلاء الكفار بالمؤمنين سيبتلوا بهم أن الله عز وجل يسلط عليهم المؤمنين عقوبة لهم بكفرهم وبصدهم عن سبيل الله، فهذا ابتلاء بالشر لهم. وكذلك قد يكون هذا بالشر الجزئي الذي يعني إذا رأوا النصر الله تبارك وتعالى وتأييده للمؤمنين لعل هذا أن يعني يوجد عندهم يعني الفكرة في الدين، وأن هذه آية من الله تبارك وتعالى وأنه مع هؤلاء المؤمنين، وبالتالي يكون هذا السبيل لدخولهم إلى الدين وإلى الإيمان، كما قال تبارك وتعالى في غزوة بدر: قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء. وكما قال الله تبارك وتعالى جوابا على قولي ودعاء أبي جهل لما قال: اللهم اقطعنا للرحم وآتانا بما لم يعرف وأبغضنا إليك فأحنه الغداء، فقال الله تبارك وتعالى: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، وإن تنتهوا فهو خير لكم، وإن تعودوا نعم ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت، وأن الله مع المؤمنين. فقال: إن تستفتحوا، لأن هذا الاستفتاح كان من أبي جهل، قال: الظالم من أهلكم، فربنا أهلكم أهلك الكفار، وقال: هي أحكمت لقد حكمت بحكمي فيكم وأهلكت من هو أقطع للرحم ومن أتى بما لا يعرف، فأنتم الكفار هم الذين أتيتم بما لا يعرف، لأنكم بدلتم الدين وغيرتم ملة إبراهيم وغيرتم التوحيد. فقال: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، يعني إن تدعوا الله تبارك وتعالى بأن يفتح وأن يحكم فقد حكمت، وإن تنتهوا فهو خير لكم، وإن تعودوا أي إلى حرب النبي نعود إلى ضربكم وهزيمتكم ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت، وأن الله مع المؤمنين. فمن ابتلاء الله تبارك وتعالى للكفار بالمؤمنين أن يبتليهم بأن ينصر أهل الإيمان عليهم، ويجعل هذا آية لعل هذا أن يفتح أعينهم ويفتح آذانهم ويعلم الحق، فيكون هذا السبب لدخولهم في إيه؟ في الإسلام. كذلك ممكن أن يؤثروا من المؤمنين، وإذا أثروا رأوا الدين وعرفوا حقيقته، فيكون هذا أيضا سبب في دخولهم إيه؟ الخير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبت إلى قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل. فيه ناس يقادوا إلى الجنة لكن بإيه؟ يجي الجنة بسلسلة. فسر هذا بأنه يؤثر كافرا بأيدي المسلمين، ثم بعد ذلك يطلع على حقيقة الدين، يشرح الله تبارك وتعالى صدره للإسلام فيسلم، فيكون هذا الأثر وهو في ظاهره شر لكن في حقيقته ومآله خير. بالنسبة إلى هؤلاء الكفار كان هذه الهزيمة وهذا الأثر كان باب من أبواب الخير أدخله في الإسلام، وهذا خير كبير له. فالشاهد: ولكن ليبلو بعضكم ببعض. الله تبارك وتعالى من حكمته، يعني لأن الله جعل في الجهاد وفي القتال حكما عظيمة جدا، حكم لأهل الإسلام بأن هيأ لهم بابا عظيما من أبواب الخير فيه كل الخير. الذي يريش السهم له أجر، والذي يرميه له أجر، والذي يحمله له أجر، ومن جهز غازيا فقد غزا، ومن خلف غازيا في أهله فقد غزا، ومن دخل في أنفه غبار في سبيل الله لا يجتمع مع نار جهنم أبدا. وكل خطوة في سبيل الله هي يعني عمل عظيم، وكل دينار تنفقه في سبيل الله يضاعف إلى 700 دار، باب عظيم. فالجهاد باب عظيم من أبواب الخير بالنسبة للأجر الأخروي، بالنسبة لما فتح الله، ثم هو باب عظيم للنصر والتمكين والعز لأهل الإسلام، من أعظم الأبواب. يعني كأن الله عز وجل يقول أنا أستطيع أن أنتصر من الكفار وحدي بدون أن أكلفكم ذلك، أن أكلفكم بالجهاد، لكن ابتليتكم بهذا فلا حسد، فتحت لكم باب عظيم للخير والنصر والتمكين والأجر والسؤدد والرفعة. فالجهاد لا شك أنه كله بركة وكله نفع وكله خير لأمة الإسلام. ثم كذلك هو للكفار أول شيء عقوبة، كما قال تبارك وتعالى ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين، عقوبة وإذلال لهم في الدنيا. ثم قد يكون باب خير كذلك، باب خير لهم لأنه بنصر بظهور نصر المؤمنين هذه آية الله تبارك وتعالى، يكون هذا لعل هذا أن يفتح عيونهم على أن الله مع هؤلاء، أو أنهم إذا أخذوا أسرى وطلعوا على حقائق الإسلام فيكون هذا أيضا باب لدخولهم إلى هذا الخير. ولكن ليبلو بعضكم ببعض. ثم قال جل وعلا والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. ذكر الله تبارك وتعالى على وجه الخصوص الذين قتلوا في سبيل الله حتى يقال طيب اللي مات، يعني هذا الخير للأحياء، لمن ينتصر هذا الخير، لكن للميت لمن قتل في سبيل الله فبين الله اختص هؤلاء. أن الذين قتلوا في سبيل الله هؤلاء هم لا شك أنهم أعظم يعني أعظم الفرقاء جميعا وأعظم المسلمين جميعا أجرا، فلن يضل أعمالهم. أخبر سبحانه وتعالى أن عملهم أي جهادهم في سبيل الله لا يضل، بمعنى أنه لا يمحى ولا يذهب، بل إن الله تبارك وتعالى جعل للشهيد في سبيله أجرا عظيما. بينه النبي صلى الله عليه وسلم يعني في الأحاديث الكثيرة في أنه مثلا يغفر له عند أول دفقة من دمه، أنه لا يرى من القتل من ألم القتل إلا كما يجد أحدكم من القرصة، أنه يشفع في 70 من أهل بيته، أنه يزوج من الحور العين ما شاء. يعني فضل الشهادة في سبيل الله فضل عظيم جدا، لذلك الله عز وجل خص الشهداء بالذات بالذكر هنا، قال والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. سيهديهم أي يوفقهم ويرشدهم طبعا إلى الجنة، ويصلح بالهم، إصلاح البال هنا بمعنى يعني الاطمئنان إلى عطاء الله تبارك وتعالى وجنته وثوابه، ويدخلهم الجنة عرفها لهم. وقد جاء أن دخول الشهداء إلى الجنة قبل الدخول المعهود، وذلك بدخول أرواحهم إلى الجنة يتنعمون فيها، كما جاء في الحديث يعني أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تأكل من ثمار الجنة وتشرب من مائها وتأوي إلى قناديل معلقة تحت العرش. فهم يدخلون الجنة قبل دخولها، قبل أن يدخلها الآخرون يوم القيامة. ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، وقوله يرزقون يعني يطعمون، الرزق هنا بمعنى الطعام والنعمة، يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. فأهل يعني الشهداء بالخصوص يعني خصهم الله تبارك وتعالى بالذكر هنا لعظيم المنافع والدرجات والفضل الذي يعني خصهم الله تبارك وتعالى به بعد هذه الشهادة. سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. عرفها فسر التعريف بمعنى العلم يعني، وجاء ما يدل على هذا في الحديث أن أهل الجنة، الحديث الصحيح أن أهل الجنة بعد أن يخلصوا من النار يحبسوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص من بعضهم لبعض ويهذبوا وينقوا، ثم يعني يؤذن لهم بدخول الجنة. يقول فلا أحدهم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فلا أحدهم أهدى ببيته في الجنة من بيته في الدنيا. يعني واحد منهم يعرف بيته الذي له، يذهب إلى بيته يعرفه في الجنة أكثر مما يعرف بيته في الدنيا. فهنا يكون عرفها لهم، يعني كأن الله تبارك وتعالى ألهمهم وعرفهم مسالكها، وعرف كل إنسان وين بيته يذهب بدون قائد، يذهب إلى منزله ومكانه في الجنة. هذا معنى عرفها لهم من الأعراف، والأعراف هي العلو والمكان، فقصورها عالية ومنزلتها رفيعة. ومنه أعراف الخيل اللي هي يعني تكون على رقبة الحصان لأنها أعلى شيء، والأعراف كذلك هي الأشراف، الشيء كالجبال ونحوها. عرفها لهم يعني علاها وشرفها وعظمها سبحانه وتعالى. هذا معنى. المعنى الثالث عرفها لهم من العرف، والعرف هو الرائحة الطيبة، أي عرفها لهم يعني طيبها. وقد جاء ما يدل على أن الجنة طيبة الرائحة، كما جاء في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: صنفان من أمتي من أهل النار لم أرهما، رجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات، رؤوسهن كأسنمة البخت، لا يرين الجنة ولا يريحن ريحها، وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا. فقال النبي: وإن ريحها، يعني رائحة الجنة، توجد من على بعد من مسيرة كذا وكذا، قيل 40 سنة، على مسيرة 40 سنة تشم رائحة الجنة. وحديث أنس بن النضر، أو أثر أنس بن النضر مشهور، الذي قال في غزوة أحد، قال: الجنة يا سعد، والله إني لا أجد ريحها من دون أحد. سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. ثم قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، والذين كفروا فتعسى لهم وأضل أعمالهم، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. بعد أن بين الله تبارك وتعالى قسمة الناس وأنهم مؤمنون وكفار، وأمر أهل الإيمان بقتال أهل الكفار، وأنه فرض الجهاد لمعاني عظيمة، وأن الذين يقتلون في سبيله هم أوفر أهل الإسلام وأهل الجهاد حظا عند الله، نادى أهل الإيمان جميعا فقال: يا أيها الذين آمنوا. هذا نداء لكل مؤمن، ويناديهم الله عز وجل بخير الأوصاف وأحسنها، قال: يا أيها الذين آمنوا. وهذا تذكير لهم يعني ما عاهد الله تبارك وتعالى عليه، وأن ما يأمرهم به في بعد هذا النداء إنما هو من مقتضى الإيمان بالله تبارك وتعالى. إن الشرطية تنصر الله، نصر الله تبارك وتعالى إنما هو باتباع أمره سبحانه وتعالى، والنصر معروف، والله تبارك وتعالى ليس يعني عندما يطلب النصر ليس يعني بحاجة إلى العون وإلى المساعدة، وإنما المقصود هنا إنما هو طلب من أهل الإيمان أن يقوموا في نصرة دين الله تبارك وتعالى ونصرة رسوله صلوات الله وسلامه عليه، وأن هذا تكليف الله تبارك وتعالى لهم. وسماه نصر لله تبارك وتعالى لأن فيه إعلاء لكلمة الله تبارك وتعالى في الأرض، وكذلك هو حث لأهل الإيمان على يعني الحمية والخير، والله تبارك وتعالى دائما ينزل نفسه يعني منزلة الطالب، كما جاء في قول: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له، والله مستغني عن الطلب، لكن لما كان يعني الذي يبذل ماله يعني الفقير كأنه يعطيه لله تبارك وتعالى وأن أجره يقع على الله عز وجل، فالله عز وجل جعل نفسه بمنزلة الطالب سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله، يعني إن تقوموا مجاهدين في سبيل الله لإعلاء كلمته ونصر دينه وإعزاز رسالته في الأرض ينصركم، أي أن الله تبارك وتعالى بتأييده وتوفيقه أولا يثبت قلوبكم ويمدكم بكل أسباب هذا النصر يعني في أنفسكم، وكذلك ينصركم بمدد من عنده وبجنود سبحانه وتعالى، يعني وجنود الله عز وجل لا تحصى ولا تعد ولا يمكن حصرها. فمن ذلك مثل الرعب، وقال النبي نصرت بالرعب مسيرة الشهر، وكذلك قد نصر الله تبارك وتعالى نبيه بأسباب كثيرة منها الريح، كما قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريح ثم وجنودا لم تروها. وكذلك ينصر الله المؤمنين بالملائكة تأييدا وكذلك تخويفا للملائكة، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. والله عز وجل يقول ولله جنود السماوات والأرض، فالله له جنود السماوات والأرض، وجنود الله كما ذكرنا أنها لا تحصى، لكن أخبر الله أنه مستعد لنصر المؤمنين أولا بما يعني يقذفه في قلوبهم من التثبيت والتمكين والشجاعة والإقدام والحمية والجهاد، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، وكذلك ينصرهم بإلقاء الرعب في أعدائهم سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب، وكذلك بالملائكة، وكذلك بما شاء الله عز وجل من جنود بالريح أو بغير ذلك، ينصركم ويثبت أقدامه أي حتى لا تفروا في الجهاد. وتثبيت القدم إنما هو يعني بأسباب عظيمة منها الشجاعة التي يبذلها الله تبارك وتعالى ويلقيها في قلوب عباده المؤمنين، ومنها يعني الإطماع فيما عند الله تبارك وتعالى في الجنة والدار الآخرة. ولذلك كان كثير عن المؤمنين يحرصون على الموت كما يحرص أهل الدنيا على الحياة. ولذلك قال أحد القواد يعني لقائد الفرس، قال جئناكم بجنود يحرصون على الموت، حرصكم على الحياة، شلون تحرصوا على الحياة ويود أحدكم لو يعمر ألف سنة ويخاف من الموت، احنا جبنا لكم ناس هم يحرصون على الموت هكذا يبي الموت يريد أن يموت، لما يعلم بكرامة من يستشهد على الله تبارك وتعالى. ثم قال جل وعلا والذين كفروا فتعس لهم وأضل أعمالهم. التعس هو العثار، والعثار معروف هو أن تصطدم رجل الفرس أو الإنسان بشيء فيقع فيكب على وجهه، فتعسا لهم يعني عثارا لهم. والذين كفروا فتعسا لهم أي خسارة وهلاكا وعثارا لهم وأضل أعمالهم، وأضل أعمالهم بالمعاني التي ذكرناها في الآية الأولى من السورة، يعني أتلفها جعلها إلى هلاك وضلال، كل ما يبذلونه يعني صدا عن سبيل الله سيكون مآله إلى الخسران. ذلك يعني السبب في هذا بأنهم أي لأنهم هؤلاء الكفار كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم، كرهوا ما أنزل الله تبارك وتعالى من الحق على رسوله صلوات الله وسلامه عليه، فجازاهم الله تبارك وتعالى بأن أحبط أعمالهم. أصل الحبط داء يصيب الإبل في أجوافها فتنتفخ، فيظن الرائي لها أن هذه سنة أنها صحة، والحال أنه مرض، ثم لذلك يأتي هذا المرض عليها بعد ذلك فتحلق، تكون منفوخة يظن واحد من سمنانة ثم تنفق وتحلق. فشبه الله تبارك وتعالى أعمال الكفار على هذا النحو بالحبط، وذلك أنها في كلها صورة حسنة في الدنيا تنتفخ وكذا ثم لذلك تحلق. وهذا الحال قد يجمعون جيوش عظيمة وجرارة ورايات وكذا وينتفخ عملهم، ثم لذلك يكون إلى خسار وضلال، فأحبط أعمالهم، أي جعل هذه الأعمال تظهر في الدنيا بمظهر حسن ولكن في النهاية تنتهي إلى لا شيء من الصد عن سبيل الله، صدهم عن سبيل الله، جيوشهم، جهادهم، عملهم. فأينما بذله الكفار يعني جيلا منهم بعد جيل في مناواة الإسلام وحرب الإسلام وإطفاء نور الله تبارك وتعالى في الأرض، كل ما بذلوا كان إلى هلاك ودمار، وكان مالهم إلى الخسران في الدنيا والآخرة، وبقي نور الله تبارك وتعالى تحقيقا لقول الله عز وجل: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشر. وقوله تبارك وتعالى: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. نقف عند هذه الآية، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.